سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، كبار التابعين هاشم بن عتبة، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، ويعرف بالمرقال، من أمراء علي يوم صفين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد يوم اليرموك، فذهبت عينه يومئذ، وشهد فتوح دمشق، وكان معه راية الإمام علي يوم صفين، فقتل يومئذ، وكان موصوفا بالشجاعة والإقدام، رحمه الله تعالى، وبعضهم عده في الصحابة باعتبار إدراك زمن النبوة.